إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، مرحبا بالصابرين على الطلب، ولا يصبر عليه إلا الصابرون. أذكر قصة بين المحدثين، كان الإمام أبو داود ذكرها في السنن عن شعبة أو الأعمش على ما أذكر. كان المجلس يكتظ بطلبة الحديث، يكتبون عن المحدث، فنظر إليه فقال: يخرج منهم 300، يعني كانوا 3000 مثلا، فيخرج 300 طالب علم. فقال: أقل من ذلك أو أعز؟ قال: 100. قال: أعز. فقال: لو خرج منهم 3 فأحمد الله. 3000 أو أكثر يخرج منهم 3 فقط طلبة العلم فأحمد الله، دلالة على يعني أن طالب العلم عزيز في ندرة غريبة ده في القرون الأولى، فما بالكم في هذه الأعصار والأزمنة التي لا يعلم بها إلا الله جل وعلا. فأنا أقول مرحبا بطلبة العلم الصابرين، وأبشركم بأمر جلل. رجل كان له عبد، فقال: أريد أن أتقرب لربي، كيف أتقرب كيف أتقرب؟ فقال: أعتق هذا العبد قربة لله جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا أعتق العبد عبدا فكل عضو منه بعضو منه من النار، فأعتق هذا العبد. فلما أعتق الله هذا العبد عن طريق هذا الرجل، نظر العبد يقول: ماذا أفعل؟ كنت عند سيدي موكول به، ماذا أفعل؟ أي مهنة أمتهنها؟ فنظر في نفسه فقال: أشرف الأمور في هذه الأزمنة هو طلب العلم. فذهب فطلب العلم، فلما طلب العلم كان ذميم الوجه وكان منبوذا بين الناس. بعدما طلب العلم جاء أمير المؤمنين لمجلسه ليسلم عليه، بل وبعث إليه برسالة أن ائتنا، فقال بالرسالة خلفها: نحن لا نأتي أحدا، من أرادنا يأتينا. هذا العبد هو الذي وصل لهذه المنزلة، يقول لأمير المؤمنين: نحن لا نأتي أحد، من أرادنا فليأتنا. وهذا من عز طلب العلم، فشرف العلم لا يدانيه شرف، وكما قلت لا يصبر على الطلب إلا الصابرون. الإخوة، أنا قدمت المقدمة دي عشان أعرف أنه ممكن في إخوة بتفر وفرط بعض الإخوة من أجل الاختبار، لكن لابد أن أنا أعطي الاختبار، لا مداهنة. السؤال الأول: رجل توضأ فمضمض ولم يستنشق، وغسل وجهه ويديه، ومسح رأسه، وغسل رجليه، وصلى الظهر، ما حكم صلاته عند العلماء؟ ما حكم هذه الصلاة عند العلماء؟ مع ذكر الخلاف بالتفصيل والتدليل والراجح بالدليل. السؤال الثاني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. أذكر الخلاف بين العلماء في قوله باتت يده، أذكر الخلاف بين العلماء في قوله باتت يده. به: ما حكم غسل اليدين في الوضوء مع ذكر الأدلة والخلاف؟ به: في قوله باتت يده. باء: ما حكم غسل اليدين في الوضوء مع ذكر الأدلة؟ 3: رجل ذهب إلى الجمعة، يعني إلى صلاة الجمعة، بعدما اغتسل وانتقض وضوءه، فتوضأ ومسح على رجليه وصلى الجمعة، فما حكم هذه الصلاة عند العلماء؟ رجل ذهب إلى الجمعة بعدما اغتسل وانتقض وضوءه، فتوضأ ومسح على رجليه، فما حكم الصلاة عند العلماء؟ 4: ما معنى الحدث وخلاف العلماء في المخرج أو الخارج؟ ما معنى الحدث وخلاف العلماء في المخرج أو الخارج. خمسة، أذكر بالتفصيل قاعدة الاندراج عند العلماء. أذكر بالتفصيل قاعدة الاندراج عند العلماء. لما تذكر هتذكر بالتفصيل مع التدليل وضرب الأمثلة هو اللي لابد يكون معك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعة وعفروه الثامنة بالتراب. الولوغ معناه شرب الكلب من الإناء مع التحريك، تحريك لسانه، هذا ولوغ الكلب. والتعفير هو التتريب، أن يستخدم التراب في تنظيم هذا الإناء. يقول: هذه الشريعة الغراء تهتم بالعبد دينا ودنيا، ونرى أن الضرورات الخمس هي من أهم أصول هذا الدين: حفظ العقل وحفظ البدن، حفظ العرض، قبلها حفظ الدين وحفظ المال. فانظر كيف أن الله جل في علاه يأمر العبد بأوامر بمقتضاها حفظ العقل، كما منع الله جل في علاه وأمر بتحريم الخمر حفظا للعقل، وأيضا حفظ النفس. حفظ النفس نهى الله جل في علاه عن القتل وكتب القصاص، وحفظ المال، من قتل دون ماله فهو شهيد، وحفظ البدن من الأمراض، منها هذا الحديث العظيم: يحفظ البدن من الأمراض. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شفقته ورحمته بهذه الأمة يرشد هذه الأمة بأن الكلب الذي هو نجس بعينه، بأنه يطوف حول النجاسات، ومثل الخنزير. فالكلب إذا جاء إلى إناء أحدكم فشرب من هذا الإناء ويحرم عليك أن تستخدم هذا الإناء وما في الإناء. فبعض الروايات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة المائع الموجود في هذا الإناء، ثم عدم استخدام هذا الإناء حفاظا على البدن، ثم عدم استخدام هذا الإناء إلا بعد التنظيف، وهذا التنظيف غاير التنظيف الذي في كل النجاسات. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتتريبه، غسله بالتراب أولا، ثم أمر بغسله بالماء سبع مرات. وقد احتار العلماء في ذلك هل هو معلل أم غير معلل. وانظروا في هذه الأزمنة الطب الحديث، وإن كنا نقول هذا فضل الله علينا أولا وآخرة، هذا الطب الحديث أثبت أن ولوغ الكلب في لعاب الكلب دودة شريطية، يعني تبيت في معدة الإنسان تهلكه، هذه الدودة الشريطية تأتي من لعاب الكلب، ولا يمكن أن تموت إلا بوجود التراب مع الماء، الغلي لا يؤثر فيها، غير التراب لا يؤثر فيها. فانظروا كيف من القرون الأولى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ليحافظ على البدن بأن ولوغ الكلب لابد من تتريب هذا الإناء. والعلماء لأن الطب ما كان عندهم متقدما كما عندنا قالوا الأمر تعبدي، وهنا الآن ظهرت لنا العلة بأن الأمراض الفتاكة تكون من ولوغ الكلب في هذا الإناء. فيعني رضي الله عن الصحابة الذين نقلوا لنا هذا الحديث العظيم، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أتم الله الرحمة بنا بوجوده صلى الله عليه وسلم برسالته الغراء. ونحمد ربنا ليل نهار على نعمة الإسلام، ثم نعمة الطلب، ثم نعمة العلم، ثم نعمة الأمن والإيمان. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث مسائل كثيرة، وأنا سأوجز فيها حتى لا أتعب الإخوة. المسألة الأولى، لكن انتبهوا معي، أنا قلت المسائل المرة الماضية كانت فيها صعوبة، لأننا ننظر كيف يستنبط العلماء الأدلة من أو الأحكام من الأدلة. اليوم إن شاء الله عندنا مسائل كثيرة في هذا الباب. المسألة الأولى: الغسل للإناء هل هو للنجاسة أم هو للتعبد؟ يعني غسل الإناء هل ده من أجل نجاسة الكلب أو هو أمر تعبدي؟ طبعا الفرع عليه هل الكلب نجس أم ليس بنجس. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول قول المالكية، قالوا الغسل ليس للنجاسة بل هو أمر تعبدي. طيب، قبل أن أفتح المجال للشرح، إن كنت قلت ذلك فالإجابة عليكم، وإن كنت ما قلت ذلك فالإجابة عليهم. الآن أنا أقول الخلاف بين العلماء، هل الأمر تعبدي أم الأمر معلل؟ ما الفرق بين العلة والتعبد؟ أو ما الفرق أن أقول هل الحكم عبادة تعبديا أم الحكم تعليليا؟ ما معنى هذا الكلام وما الفرق بينهما؟ لأن النزاع هنا، قلت أنا ذلك ولا لم أقل؟ قلت أم لم أقل؟ شرحت ذلك أم لا؟ يعني فرقت أنا بين التعبد والتعليل ولا ما فرقت؟ طيب، التفريق بين الحكم الذي هو تعبدي والحكم المعلل بمعنى أن الحكم التعبدي لا أعرف له إلا، ليس له إلا، ما فيش إيجاب لهذا الحكم. بالمثال يتضح المقال، المني على الرارح عند أهل التحقيق من العلماء خلاف الأحناف هو طاهر، والآن طهورية المني لا تستلزم الغسل، ومع ذلك أمر الله جل في علاه وأمر رسوله مع نزول المني بالغسل، فقال أو لامستم النساء، يعني جامعتم النساء، فأمر بالغسل عند الجماع يعني عند النزول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، فربط الاغتسال بإيش؟ بإنزال المني، مع أن المني ليس بنجس فلا يستلزم الغسل. فقالوا العلماء لا نعلم لذلك إلا أن الله أمرنا وأن رسوله قد أمرنا، فنحن نتعبد لله بالسمع والطاعة، ده معنى التعبدي، يعني ما في استلزام لما حدث للغسل، مش نجس، المني ليس بنجس، والغسل من النجاسة وهذا ليس بنجس فلا غسل. قالوا لا، إذا أمر الله وأمر رسوله ولم نعلم العلة فنقول نتعبد لله بالسمع والطاعة، معنى التعبدي أننا لم نعلم تعليلا لهذه المسألة. أما معنى الحكم المعلل، وهذا هو الغالب كما سأبين، هذا هو الأغلب على الشرع، إن كل الأحكام الله يخاطب عقولنا ويبين لنا العلة، لما لفوائد كثيرة، منها أولا احترام العقل الذي ينصاع للشرع، والأمر الثاني أن الله جل في علاه يبين لنا الحكم العظيمة الجسيمة التي من أجلها شرع هذا الشرع القويم. الأمر الثالث للاستنباط والقياس، ولذلك قال الله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر، يعني أولي العلم، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. فهنا العلة التي يذكرها الله حتى يقيس العبد غير المنصوص عليه على المنصوص عليه، كالأصناف الربوية كما بينا قبل ذلك. هذا الفرق بين العلة والتعبد. إذا قلت هذا الحكم تعبدي يبقى إذن لا نعرف له علة ولا يقاس عليه غيره، فإذا قلت هذا الحكم معللا فإني أقول له علة وأقيس عليه غيره. مفهوم ولا لا؟ طيب، هنا محل النزاع، اختلف العلماء في المالكية، قالوا لا، الغسل هذا 7 مرات وتراب هذا تعبد لا نعلم له إلا، ليست نجاسة، لأن الأصل عندنا وأدلته بذلك كثيرة، لأن الأصل في غسل النجاسات تكفيه المكاثرة بالماء، إما واحدة أو بثنتين أو بثلاث، إن زالت العين النجسة بمرة ثانية أو مرة ثالثة انتهى الموضوع، ما نحتاج ل7 مرات، ما نحتاج للتتريب، فهذه المسألة ليست معللة، لأن الأصل في النجاسات يكفينا غسل مرة مرتين أو 3. قالوا عندنا دليل آخر، قال الله تعالى عندما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أيأكلون من الصيد ماذا قال؟ سورة المائدة تحفظونها، وكلوا إيه مما أمسكنا عليكم، وما قال وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما، فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يذكر التطهير ولا الغسل. يعني إذا الكلب صاد بفمه وعض هذه الفريسة فقتلها فلك أن تأكل، والله لم يأمر بإيش؟ بالغسل. فوجه الدلالة عندهم أن هنا الكلب قد صاد بسنه، قد قتل الصيد، ولم يأمرنا الله بالتطهير، فدل ذلك على أن الغسل من الولوغ، لأنه ممكن يحتمل الولوغ في الفريسة، فالغسل من الولوغ تعبدي. مفهوم ولا لا؟ مفهوم وجه الدلالة من الدليل. طيب الثالث، إذن الأول قالوا الأصل، الثاني الآية، قالوا والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا بأن القرآن مجمل فالحديث يكون مبينا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، ولم يقل أكملوا أنتم اغسل ولا طاهر، صح؟ قال إذا أرسلت كلبك المعلم، هيصطاد بأنه يأكل بسنه، فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، ولم يذكر التطهير ولا الغسل، دل ذلك على أن المسألة ليست على النجاسة، هو على التطهير، إذ لو كانت على النجاسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل المرء الصيد قبل أن يأكله 7 مرات وأولهن بالتراب كما ورد في الحديث. فلما لم يفعل دل ذلك على أن الولوغ يخالف غيره وأنه على التعبد لا على التعليم. الجمهور خالف المالكية في ذلك. فجمهور أهل العلم من الأحناف والشافعية والحنابلة قالوا لا، الحكم هذا على التعليم وليس على التعبد، بل الأمر بالغسل للنجاسة ولغلظ النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بإراقة الماء. قالوا أدلتنا في ذلك وجوه ثلاث. الأولى في بعض الروايات في صحيح مسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة ما ولغ فيه الكلب، وإذا أمر بالإراقة فهذا إتلاف مال، انظروا إلى وجه الدلالة، فهذا إتلاف مال. وقد ورد الشرع بالنهي عن، طب ما الدليل على ذلك؟ الآن تصوروا المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ولغ الكلب عندك مثلا أشهر المأكولات عندكم أي مائعات شربة بلحم، هو ده أهم شيء، ولغ الكلب في ذلك، هذا مال ولا غير مال؟ مال. النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا ولغ الكلب في هذا الماء أن تريق هذا الماء وتلقي بهذه اللحم، هذا إتلاف ولا ما إتلاف؟ إتلاف. ورد الشرع بالنهي عن إتلاف المال ولا ما ورد؟ ورد. طيب ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك يا إخوة؟ أنا أبين لكم وجه الدلالة. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول هناك طعام بتكاليف باهظة، جاء الكلب فخرب عليك فأكل من هذا، وضع فمه في هذا وولغ في هذا الطعام، فأمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقي هذا على الأرض. الإلقاء هذا إتلاف ولا مش إتلاف؟ طب هل في جواز على إتلاف المال ولا في نهي؟ ما الدليل؟ ها أبو معاذ عندك؟ أحسنت. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة، يعني نهى عن إضاعة المال. فإن كان النهي الأصل العام النهي عن إضاعة المال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أريقوا هذا المال أضيعوه، دل ذلك على أنه لا يمكن الانتفاع به. طب لما لا ينتفع به؟ لأنه نجس، فالنجس لا يمكن أن ينتفع به. إذن الدليل الأول قالوا قد أمر النبي بإراقة هذا المال، وهناك نهي في الشرع عن إتلاف المال، فإذا أمر بإتلاف المال إذن هذا المال لا ينتفع به. لما؟ لنجاسته. الأمر الثاني الأمر بالغسل مع التجديد في الغسل سبع مرات. قالوا والأمر بالغسل له حالتان، أن يكون الغسل من الخبث أو أحسنت من الخبث أو من الحدث، وهنا لا حدث. ولا في حدث هنا؟ ها في الإناء في حدث؟ الإناء أخرج ريح؟ لا صح، يبقى ما في حدث في الإناء. فنقول الغسل إما لحدث وإما لخبث أو نجس. طيب الحدث مش موجود، يبقى إذن الغسل لما؟ للخبث وهو النجس. وهذه دلالة قوية جدا، إذ الأمر بالغسل إما لحدث أو نجس، الحدث ملغي، إذن موجود النجس يبقى دلالة على النجاسة. مفهوم ولا لا؟ يبقى الوجه الأول هو الأمر بالإراقة، الأمر الثاني الأمر بالغسل، الأمر الثالث التشديد على التنظيف يدل على غلظ النجاسة، وهو الغسل بإيه؟ بالتراب بعد الماء أو قبل الماء تغسل بالتراب. فهذه وجوه ثلاثة للجمهور الذين قالوا بأن هذا الأمر ليس للتعبد بل هو علة لعلة النجاسة. والراجح الصحيح هو قول الجمهور، الراجح الصحيح هو قول الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب للنجاسة بل لغلظ النجاسة، بل الكلب من أنجس المخلوقات، ولذلك ترى الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، بل الكلب إذا اقتناه المرء دون حراسة يعني الغير حراسة أو لصيد فإنه ينقص من قدر أجره قراط كل يوم، هذه دلالة على غلظ النجاسة. فهذا الراجح الصحيح. فإن قلنا بأن الجمهور كلامهم هو الصحيح كيف نرد على المالكية الذين قالوا لا، المسألة على التعبد ليست على التعليل، لأن عندهم الكلب طاهر. التفريع ثمرة الخلاف هنا، الكلب نجس أم طاهر؟ فقالوا لا، المسألة على التعبد والكلب طاهر، واستدلوا بقول الله تعالى مما أمسكنا عليه. نقول الرد عليهم من وجهين. الوجه الأول أن نقول أما قولكم بأن الله لم يصرح بالتطهير، لم يأمر إذا أمسك الكلب فطهره، فإنه اكتفى بالأمر الأول الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فاكتفى بالأمر هو قال إذا صاد كلوا، كأن الله يبين لنا يقول إذا صاد وولغ وولوغ النرس هذا لا يمنعنكم من إيش؟ من أكل الصيد، لكن اغسلوه سبعا وعفروا الثامنة بالتراب يحل لكم. هذه الإجابة الأولى. الإجابة الأولى الاكتفاء بالأمر الأول. الإجابة الثانية وهي أوجه من هذه الإجابة، وهي أن نقول بأن ولوغ الكلب عام مخصوص في الصيد، عام مخصوص في الصيد. فالله جل وعلا أباح لنا في الصيد أن نأكل منه دون التطهير، نحن ندور مع الشرع حيث دار. توافقون على هذا؟ توافقون على هذه الإجابة؟ ها؟ توافقون؟ سأشكل عليكم. الأول أقول الإجابة الثانية، نقول قال النبي إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبعا، ولم يقل في الصيد اغسله سبعا، ونحن مأمورون أن نقول لله سمعنا وأطعنا. ناموا على هذا الجنب؟ نعم نمنا على هذا الجنب. ناموا على ظهوركم؟ نعم ناموا على ظهورنا. كلوا؟ نعم نأكل. لا تأكلوا؟ لا نأكل، لأننا ندور مع الشرع حيث دار، لأننا متعبدون لله بهذا. ففي الصيد قال كلوا دون تطهير، قلنا لا نطهر نأكل. وفي الولوغ قال لا تأكلوا وطهروا، نقول سمعنا وأطعنا. توافقون على هذا؟ توافقون؟ سأشكل عليكم. توافقون؟ طيب أشكل عليكم. ممكن معترض يستأسد علينا يقول أنتم تتناقضون، قلنا كيف ذلك؟ قال قلتم الطب الحديث قال هناك دودة شريطية في الولوغ، فإذا الرجل مرض فتاك سيميته، ولذلك أرقنا ماء في الطعام. وقلتم في الصيد مع أن الولوغ حيكون فيه هذه الدودة، قلتم في الصيد كلوا ولا تطهروا. ماذا نفعل في الدودة؟ أنتوا فاهمين الإشكال ولا مش فاهمينه؟ صح؟ ده معترض هيعترض، ده اعتراض قوي ليس بالهين، لكن كيف نجيب؟ ها؟ ما هو الآن حتى لو أمر تعبدي يقول لك الآن أنا الأحكام معللة، قلتم العلة مع الطب الحديث دودة شرطية. طب هي دودة هنا ومفيش دودة هنا؟ ها؟ أنا أريد الإجابة عن هذا الإشكال. هو يقول هناك دودة في الولوغ ولا ما في دودة؟ في ولا ما في؟ في. إذا ولغ في الصيد فالدود موجود، إذا ولغ في الإناء فالدود موجود، والشرع جاء أن يسوي بين المتماثلين. أنا أقول لكم اسمعوا بس تدبروا ما أقول. أقول حين أمر في الولوغ في الإناء بالغسل سبعا فالدودة موجودة، وحين لم يأمر في الصيد فالدودة غير موجودة. طب كيف ذلك؟ طب قول يا محمد. ما هو هذا صح كده. أقول القدر يرتبط بالشر. كيف؟ حين أباح الله شرعا فقدرا يمنع الضرر. وسأبين لكم بالمثال، معلش سامحوني، المسائل دي مسائل علمية والله عز أن تجدوها، فاصبروا وصابروا. أقول حين أمر الله جل في علاه، حين أمر بالغسل وجدت الدودة لأنه منع قدرا أوقع الضرر، وحين أباح شرعا قد منع قدرا. حين منع قدرا أمر شرعا، وحين أمر شرعا منع قدرا. يعني إيه؟ يعني بقدر الله إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا فقد وقع الضرر قدرا، يبقى الدودة موجودة. وحين قال أبيح لكم الأكل فقد منع الضرر قدرا، لأن الله هو الذي يتحكم. طيب هل في نظير للشرع بكده؟ مع أن الجواب ده مش هو ده الجواب الشافي، لكن أنا أبين تمرين لطلبة العلم. في نظير في الشرع؟ نعم في نظير في الشرع. أرأيتم الحمر الأهلية كانت تحل ولا كانت تحرم؟ كانت تحل، وفيها مضرة بالإجماع الطبي والديني، فيها مضرة على بدن الإنسان، فيها مضرة على بدن الإنسان. حينما كانت حلالا هل أضرت بالصحابة؟ لا، منعها الله إيش؟ قدرا، لأنه أباحها شرعا. وحينما منعها شرعا فقد أوقعها ضررا إيش؟ قدرا. فلما منعها كانت تضر بالآخرين. مفهوم ولا لا؟ طيب نقول أمر آخر، نظير آخر في الشرع، حرم الله الميتة. لما؟ للضرر، تميت من يأكلها. حرم الله الميتة حينما يكون المرء في الصحراء فلا يجد طعاما ولا شرابا، أبيح له الأكل من الميتة ولا ما أبيح؟ حينما أبيح هل يضر ببدنه؟ لا، لأنه أبيح شرعا فمنع الضرر قدرا. مفهوم ولا لا؟ هذه إجابة على الإشكال، ويمكن أن يجاب مرة أخرى في هذه المسألة كما قلت أن هذا عام مخصوص. بل نقول عند العض، عندما يعض الكلب، عندما يصطاد ويعض في الفريسة لا يلغ، يبقى لا ولوغ. وعندما نقول لا ولوغ يبقى لا ضرر، لأن الضرر مرتبط بمين؟ بالولوغ صح؟ فحينما يصطاد بفمه لا ولوغ، وحينما يشرب من الماء فهو يلغ. ودي الإجابة الثالثة، مفهومة ولا لا؟ الحمد لله. بس عشان أنا قلت لكم مجالس العلم غير مجالس الوعظ والتذكير، كما بين السماء والأرض. فالأخ لابد كل ما هو جالس ينظر في الأدلة وينظر كيف الردود وكيف يعني يعرف استنبط العلماء الأحكام كيف. إذن فنحن نقول الراجح في ذلك هو قول الجمهور، وأن المسألة على التغليظ في النجاسة معللة. ثمرة الخلاف أن الكلب نجس، الكلب نجس، أما الملكية يقولون الكلب طاهر، ماشي. فإذا هذه دلالة قوية على نجاسة الكلب. وما يفيدنا إذا علمنا الكلب نجس أو الكلب طاهر؟ إيش الإفادة من ذلك؟ الإفادة إفادات. الأولى بأن الكلب إذا احتك بجسده عليك أو على ثيابك، إن كان القول الراجح هو قول المالكية سنقول لا عليك شيء، صحيح ولا لا؟ وإذا قلنا بقول الجمهور أو قول جمهور أهل العلم فسنقول عين الكلب نجسة، فإذا مسك فعليك أن تغسل هذا المحل. لكن هل تغسله سبعا أو لهن بالتراب أو ثمنهن بالتراب؟ هذا سنبينه آخر المسائل. لكن الغرض المقصود ثمرة المسألة الأولى الكلب نجس أو الكلب طاهر. إذن الكلب نجس. والذي يدلك أيضا على ذلك أن يعني ثمرة الخلاف تظهر أيضا أنك ذهبت في صحراء فكان هناك ثمة كلاب جلسوا على أرض، وأردت أن تصلي فعند المالكية صليت على المكان الذي كان ينام فيه الكلب، فالمالكية يقولون صلاتك صحيحة، مع أن الكل متفق بوجوب طهارة المحل، والجمهور يقولون صلاتك باطلة. لما؟ لأنك صليت على شيء نجس. مفهوم ولا لا يا إخوة؟ مفهوم ولا لا؟ طيب أيضا من ثمرة الخلاف، كنت في بيت فدخل الكلب. فأنتم بتروحوا العمرة صح؟ وأنتم بتذهبون للعمرة مش بيحدث تفتيش على بوابة الصلاح؟ إيش بيحدث؟ كلاب بتطلع هنا الآن لو الشنط مفتوحة والكلاب دخلت قدام الشنط، وده بيحدث، الكلاب مست هذه الأمتعة، فإننا نقول بنجاسة الثياب اللي مستها الكلاب على قول من؟ الجمهور. أما على قول المالكية فإننا نقول بالطهارة. مفهوم ولا لا؟ هذه ثمرات الخلاف. إذن المسألة الأولى الغسل لا يكون تعبدا أبدا، بل الغسل معللا بالنجاسة، خلاص. إذا قلنا هذه المسألة وأن الغسل معلل بالنجاسة، نعم، ومن الثمرة، أحسنت يا شيخ سامي، لفض فوق، هي جت معاك يا بقالها شهر ما بتجيش، جت معاك، أتى بفائدة من أهم الفوائد. أيضا في بيع الكلب، إذا قلنا، ولذلك هم يقولون بجواز بيع الكلب، إذا قلنا بطهارة الكلب جاز البيع، لأن الأصل عند العلماء أن النجس لا يجوز بيعه، بيع النجسات لا يجوز بحال من الأحوال. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا فإنه رجس، أو لا ده نهي عن السلم ليس على الانتفاع ولكن على البيع، هم أولوها على الانتفاع، حديث جابر تعرفونه، طلاء السفن الخمر وغيرها. قال إيش؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع خمر والأصنام والإيش؟ نعم، ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب. قالوا في الشحوم ننتفع نستصبح بها ونطلي بها السفن، مش حافظينها؟ ده أول شيء في بلوغ المرام في البيوع. الله يهديكم، الله يهدي طلبة العلم في اسكندرية، الله يهدي طلبة العلم. الغرض المقصود، فالأصل والجمهور على أن بيع النجاسات لا يحل، فمن قال بقول الجمهور قال البيع حرام، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم أن ثمن الكلب نجس وذلك لنجاسته. أما عند المالكية فلا، لأنه ليس بنجس. مفهوم؟ المسألة الثانية وهي مهمة جدا، إذا قلنا بأن الغسل مأمور به وأن هذا الغسل للنجاسة، فهل الغسل العدد، هل الغسل سبع مرات على الوجوب أم على الاستحباب؟ وطبعا هذا احنا كثير منا يقع في هذا، إناء جاء الكلب فشرب منه، فهل نغسله مرة مرتين أم سبع مرات؟ هل هو على الوجوب أم على الاستحباب؟ ثمرة الخلاف حتى تتضح المسألة للإخوة. من قال بالوجوب قال من غسل خمسا أو أربع أو ثلاث أو واحدة فغسله لا يجزي، إذا ما زال الكأس أو الإناء نجسا لا يمكن الانتفاع به. ومن قال بالاستحباب ماذا يقول؟ يقول غسله مرة مرتين ثلاثة أربع يصح ويجزي، لكن خالف السنة، لأن السنة سبع مرات. طيب من قال بذلك الوجوب أو الاستحباب؟ أقول الجمهور على وجوب الغسل سبعة، مالكية وافقوا في هذا، الشافعية والحنابلة يقولون بوجوب الغسل 7. قلنا ما دليلكم؟ قالوا دليلنا حديث الباب. ما هو حديث الباب؟ واحد فقط يسمع لي الحديث، أريد اللي أعرف حديث الباب بالمعنى. احنا بينا حديثيا ان الرواية بالمعنى تصح. عم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7، فالسبع هذه تنصيصا، فقالوا هذا من قول النبي، والاصل في الامر الاستحباب ما لم نواهم صح، احسنتم. اذا الاصل في الامر الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب الى الاستحباب. وقد امر النبي كأنه يقول أوجب عليكم، يجب عليكم إذا ولغ الكلب أو شرب الكلب من إناء أحدكم أن تغسلوه 7، واجب، يجب عليكم لأني قد أمرتكم بذلك بأبي هو وأمي، لأن الأصل في الأمر الوجوب. هذا القول الأول وهذا دليلهم. القول الثاني قول الأحناف، قالوا لا يجب، نغسله مرة مرتين بمكاثرة الماء على علة التنظيف ما يجب. قالوا ولنا في ذلك أدلة من الأثر ومن النظر. اعتدتم هذه القولة من الأثر ومن النظر، ما الفرق بينهم؟ ما الفرق بين الأثر والنظر؟ وما هذه الكلمة؟ أتيتم قولا بدعة ولو مش بدعة؟ مش بدعة، سنة. طيب ما الفرق بين الأثر والنظر؟ السكوت هذا يميتني. تكلمنا بهذا الكلام ولا ما تكلمنا؟ ها استاذي، من الأثر يعني كتاب أو قول الصحابة بإجماع سكوتي، أو قول صحابي يعتبر أثر بتوسيعة الكلام على الأثر، صح أحسنت. النظر يعني من الاستنباط أو القياس، سواء قياس جلي أو قياس العلة أو قياس العكس، صح كده. من الأثر ومن النظر، قالوا خذوا ما عندنا من الأثر، وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاغسلوه 3 أو 5 أو 7. فقال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 3 أو 5 أو 7. وجه الدلالة أو ده وجه الدلالة، هو ده وجه الشاهد، ده وجه الشاهد. إيش وجه الدلالة يا طلبة العلم؟ فرقوا علميا بين وجه الشاهد ووجه الدلالة. وجه الشاهد محل المقطع اللي قاله النبي فيه الحكم، ووجه الدلالة الاستدلال اللي بستدل به من كلام النبي. ها أحسنت، لا فض فوق. التخيير والوجوب ليس محل التخيير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول افعل 3 كما شئت، طب افعل 5 او افعل 7، فلما خيرك قال او خيرك. والتخيير هذا ليس محله ايش الوجوب، عندما يوجب يقول لزاما تغسل 7، فلما قال او خير، والتخيير لا يدل على الوجوب. قالوا هذا دليلنا من الاثر، خذوا دليلنا من الاثر مرة ثانية. ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه قال عندما سئل ولغ الكلب في إنائي ماذا أفعل يا أبا هريرة يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اغسله 3. من القائل ومن الراوي لهذا الحديث؟ استيقظوا حتى لا أموت أنا كمدا. الحديث من الذي رواه؟ أبو هريرة. ومن المفتي؟ قالوا إذن خالف الراوي ما روى، فهذا يدل على النسخ، هذه قد أطبق عليها الاتفاق بين المحدثين، الراوي أعلم بما روى، وأبو هريرة هو الراوي حديث إذا ولغ الكلب فاغسله 7، فلما سئل قال اغسله 3، فدي دلالة على أن الحكم هذا نسخ، والراوي أعلم بما روى، وفتوى الراوي تدل على النسخ. قالوا أخذتم الأثر؟ قلنا أخذنا الأثر على العين والرأس. قالوا خذوا النظر، وما عندكم إلا دليل واحد وعندنا أدلة. قلنا هاتوا من النظر. قالوا أيهما أغلظ، ولوغ الكلب والولوغ من الفم، والفم أشرف شيء في الكلب، ولا الذيل؟ ما رأيكم، الذيل أشرف أم الفم؟ الفم. قالوا ولوغ الكلب أشد أم العذرة؟ تعرفون العذرة؟ نعم. أم العذرة؟ قلنا العذرة. قالوا العذرة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسلها مرة مرتين إيش 3، ولم يحدد 7، فمن باب أولى ولوغ الكلب، فهذا صارف يصرف أمر النبي اغسلوه 7، يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. والإخوة نمت صحيين؟ صحيين يا إخوة؟ والله لو تمرستم في هذه المسائل وجلستم فيها مدة 2 أو 3، ورب السماوات والأرض الأذن لا يمكن أن تتمتع إلا بمثل هذا العلم، وأنا جربت ذلك عمليا. إخوة ما كانوا يطيقون للطلب شيئا فجلسوا فقالوا نصدق الله نجلس بركة، خلينا قاعدين بركة في مجالس العلم. فما زال يجلس بركة، وده دكتور طبيب زميلي، بركة ثم بركة ثم بركة، ثم فتح الله عليه ورب السماوات المسائل التي تعز على طلبة العلم اللي بيذاكروا ربنا بيفتح عليه فيها. صدق صدق. فهو تمرس فقال والله حتى مجالس الوعظ والتذكير قلت أنا ممكن أحملها في أي مكان آخر أسمعها من أي أحد، لكن مجالس العلم لا تعوض بحال من الأحوال. فلو الأذن أخذت وتمرست على هذا لن تشنف إلا بسماع مسائل العلم. أقول هنا الخلاف قوي جدا، والأحناف أتوا بأدلة قوية دامغة من الأثر ومن النظر. فأستاذي ما الراجح بين القولين؟ أقول الجمهور الذين ما أتوا إلا بدليل واحد فاغسلوه سبعا، أم قول الأحناف الذين جاءوا بثلاث أدلة تسد عين الشمس؟ ماذا نفعل؟ أقول أخي الكريم الراجح قول الجمهور، وأنه يجب غسل الإناء سبعا لا ثلاثا كما قالت الأحناف. وسنرد الآن على هذه الأسلحة الفتاكة، نبين أنها أسلحة طائشة، كلها سهام طائشة ليست في محل النزاع كما سنبين. أقول أولا الآن نرجع إلى دليلنا، قلنا يجب غسله سبعا. لما؟ لأن النبي قد أمرنا، وإذا أمرنا الله أو أمرنا رسوله نستحضر دائما في قلوبنا وعقولنا قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. ما نرد نسلم تسليما سمعنا وأطعنا، وظاهر الأمر الوجوب، فيجب غسل الإناء سبعا. أما الأحناف فنقول تعالى هاتوا الدليل الأول. ما هو الدليل؟ قالوا الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاغسلوا ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وهذا تخير. قلنا لكم لا ناقة ولا جمل لكم في هذا الدليل. قالوا لما؟ قلنا هذا الحديث هالك، حديث ضعيف، والقاعدة عند العلماء الأحكام فرع على التصحيح، وهذا الحديث ضعيف. فأخمدنا لهم نار هذه الفتنة بهذا، أو أخمدنا لهم نار هذا الاستدلال بهذا الدليل، فهو حديث ضعيف. لكن الفطن الفقيه اللبيب يقول أنا أتنزل مع الخصم حتى أدمغ حجته. فقالوا عندنا هذا الدليل صح. قلنا نتنزل معكم مع أن الدليل هالك والأسانيد هالك، الحديث ضعيف. قلنا صح الإسناد وصح الحديث، تنزلنا مع الخصم وقلنا الحديث صحيح، فكيف نجمع بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم بأمره اغسلوه سبعا؟ لا، اغسلوه سبعا وأريقوا هذا المال. فأريقوا هذا المال يعني اتلفوا هذا المال، وفي نهي عن اتلاف المال، فاقترن الأمر بالإراقة مع الأمر بالغسل، فتعارض الحديث الأول ثلاثا أو خمسا أو سبعا مع الحديث الثاني. فنقول الإجابة من وجهين، إن لم نعلم كيف نجمع بينهما لأن الإراقة مثل الأمر بالغسل، فنقول نرجح. فأيهما الترجيح؟ الحديث الذي اتفق عليه الشيخان أم الحديث الذي انفرد به أهل السنن؟ قعدنا القاعدة دي، ها، ما اتفق عليه الشيخان كالشمس، أصح كتاب بعد كتاب الله هو البخاري، ثم بل المغاربة يرون أن مسلم يقدم على البخاري. فإذا اتفق الشيخان على حديث جواز القنطرة لا معارضة هنا، لأن هذا أعلى درجات الصحة، فحديثنا صحيح متفق عليه وحديثكم مختلف فيه، فالمقطوع به يقدم على المظنون وحديثنا يقدم على حديثكم، هذا مع التنزل بأن هذا الحديث صحيح. والأمر الثاني نقول أو هنا ليست على التخيير، بل هي بمعنى واه، نقول ثلاثا وخمسا وسبعا، وليس الجمع، بل هو ثلاثا ثم اثنتين بعدها أو أربع بعدها حتى تصل إلى السبع، وإن كان هذا فيه تكلف، لكن الصحيح الراجح نحن نقول أنه قد عارض ما هو أقوى منه فقدمنا الأقوى وهو الحديث المتفق عليه. قالوا طب ماذا تفعلون في الأثر الثاني؟ أبو هريرة قال اغسله ثلاثة. نقول الرد على هذا الاستدلال من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أبو هريرة قال اغسله ثلاثة، وقال محمد بن عبد الله أكرم خلق الله على الله اغسلوا سبعا. من نقدم؟ أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة إن قلتم أبو هريرة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة. ابن عمر يقول لابنه بعدما يضربه في صدره لعنة الله عليك أقول لك قال رسول الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وأنت تقول لنا نمنعهن، لعنة الله عليك. تعرفون اللعنة؟ الطرد من رحمة الله حفاظا على سنة النبي. فإذا خالف أبو هريرة رسول الله بمن نأخذ؟ نحن وهم يقولون نأخذ بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا نحن لا نفرق، لا نقول نقدم، لكن قلنا هذا دليل على الناس. قلنا لكم لا، القاعدة عندنا العمل بما روى لا العمل بما رأى، لا العمل بما اجتهد، العمل بما روى، لأن الرواية مرفوعة لمن؟ للمعصوم الذي يأتي بالوحي. لا العمل بما رأى، رأى من؟ من الذي رأى؟ أبو هريرة يعني اجتهد، رأى يعني إيش؟ اجتهد وأعمل العقد. فإن لنأخذ باجتهاده إذا خالف النص، ونقول قول أبي هريرة قياسا على النجاسات كما قستم في الثالثة، فنقول هذا القياس فاسد من ثلاثة وجوه. أولا قياس فاسد الاعتبار، لأنه صادم نصا. ما هو النص؟ فاغسلوه سبعا. وأنتم تقولون ثلاثا قياسا على النجاسات، قلنا هذا قياس فاسد الاعتبار لأنه خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني نقول لكم إن غلظ ولوغ الكلب أشد من العذرة. العذرة أشد استقذارا لكنها ليست أشد نجاسة. ما الذي جعلكم تقولون ذلك؟ قلنا الطب الحديث بيّن لنا ذلك بأن ولوغ الكلب فيه هذه الدودة الفتاكة ولا توجد في العذرة. فهذه دلالة واضحة جدا على أن الولوغ أغلظ نجاسة من العذرة حتى وإن كانت أشد تقذرا. مفهوم؟ وهذه ردود على الثلاث أدلة التي استدلوا بها، فتسلم لنا الأدلة ونقول هذا هو الراجح الصحيح، أن الغسل سبعا يجب على كل امرئ علم أن الكلب قد ولغ في إناء أحدنا أن يغسله سبعا ثم أوله بالتراب. هذه المسألة التي ستأتي بعد ذلك. هذه المسألة الثالثة أم الرابعة؟ الثالثة. نقول إذن يجب الغسل سبعا، هل التراب يجب أو لا يجب؟ التتريب يجب ولا لا يجب؟ ها، يرجع الخلاف على الخلاف في الغسل سبعة. المالكية هم الذين قالوا لا يجب، قالوا لا يجب التتريب. قلنا لا يجب التتريب، ما دليلكم؟ قالوا أنتم الذين قلتم بالتتريب، ما دليلكم؟ قلنا الحمد لله، إذن الأصل معنا. قالوا نعم الأصل معكم، ما دليلكم؟ قلنا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاغسلوه سبعا أولهن بالتراب. وهناك رواية صحيحة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وارضاه في مسلم بسند صحيح كالشمس قال فعفروه الثامنة بالتراب. وفي روايات في البزار وفي غيره في السنن قال إحداهن بالتراب، واختلف العلماء في تصحيحها وتضعيفها. وفي رواية قال في السابعة التراب. فقال المالكية الحمد لله قد وقعتم. قلنا لكم لا تتريب، قلتم لا هناك تتريب. قلنا لكم دليلكم، قلنا هذه الأدلة، قالوا هذه الأدلة تدعو إلى الاضطراب، هذه الأدلة ضعيفة. مضطربة، قلنا مضطربة لما؟ أنا الآن سأسأل الإخوة تجهز نفسها على الاضطراب ده معناه إيه. قلنا مضطربة لما؟ قالوا مضطربة قلتم السابعة، قلتم التراب الثامنة، قلتم التراب الأولى، قلتم التراب إحداهن. كم رواية؟ أربعة، وكل رواية مختلفة عن غيرها، كأنكم تتخبطون في بعضكم. فهذا تناقض عجيب. هذا اضطراب، والاضطراب موجب لضعف الحديث فيضعف الحكم، لأننا نتفق على أن الأحكام فرع على التصحيح. ما لي أرى وجوهكم مكفهرة، ما لي أرى العيون أمامي ستقتلني. قبل ما مر أسأل يعني إيه الاضطراب؟ أيها المحدثون الذين يحضرون معنا نقد متون السنة، الإخوة أصحاب المصطلح وأصحاب الإسناد والرجال والمؤرخون والمحدثون، المجلس مليان بالمحدثين، أين المحدث الذي سيبين لنا ما معنى الاضطراب؟ إيش معنى الاضطراب؟ المحدثون لا المحدثون. طب ما الفرق بينهم؟ ما الفرق بين المحدثون والمحدثون؟ أنتم كلكم إن شاء الله محدثون. ها، الاضطراب يا إخوة، الاضطراب، الاضطراب ما معنى الاضطراب؟ طب تفضل هات ما عندك. ها، أنت تتناوش من بعيد، جزاك الله خير. نعم حسن، هذا النص تعارض الأحاديث مع المساواة في القوة. بمعنى مين عندكم أقوى واحد؟ محمد عارف ليه؟ في واحد هولمز صح؟ الاثنين في قوة واحدة، فالاثنين إذا ضربوا ببعض ده اضطراب، الاثنين هينزلوا ساكتين ميتين. فده معنى الاضطراب، القوة الأولى تساوي القوة الثانية، ومش عارف أجمع بينهم، مفيش ائتلاف، مفيش جمع بينهم، الاثنين صخرة أمام صخرة، والقوة هذه راسية والقوة هذه راسخة راسية، فما نستطيع أن نجمع بينهما، ولكن يضرب هذا في ذاك فيتساقطا. مش مفهوم؟ زجاجة طويلة وزجاجة أخرى أختها طويلة، فالاثنين في قوة واحدة بيضربوا في بعض، مش ممكن واحدة تدخل داخل واحدة، صح ولا لا؟ ايش اللي هيحدث؟ الاثنين هيتكسروا. ده هو مفاد قول العلماء اذا تعارضا تساقطا، يعني اذا اضطربا وهما في نفس القوة لا يستدل بواحد على الاخر. مفهومة كده؟ يبقى اذا قالوا انتم قلتم احدهن واخرهن الثامنة اولهن، كل هذه في القوة سواء مضطربة خلاص، فتساقطا تعارضا فايش؟ فتساقط فلا صح الاستدلال به. قلنا لا، هذا كلام باطل، نحن ندافع عن أدلتنا. أولا نقول الأصل في الاضطراب التساوي، وهذه الروايات غير متساوية، لأن عندنا عفروسة منها في مسلم أولهن، أولهن متفق عليه بالبخاري ومسلم، فمتفق عليه ومنفرد به مسلم. أما الروايات الأخريات ففي السنن، فإذا الأسانيد في البخاري ومسلم تطيش بكل الأسانيد في إيش؟ في السنن على الغالب، على الغالب. فإذا لا تتساوى القوة، لا تتساوى القوة، مع أننا نقول حتى وإن لم تتساوى القوة فيمكن الجمع، يمكن الزجاجة الأولى تدخل في الزجاجة الثانية ويتآلفان ويتحابان ويتراضيان. مفهوم؟ فقالوا لنا كيف، كيف يتآلفان، كيف يجتمعان؟ قلنا ننظر في مقصود النبي عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاغسلوهن مثل أولهن بالتراب أو عفروا الثامنة بالتراب، ما مقصوده؟ هل مقصود العدد الأولى الخمسة السبعة السادسة، ولا مقصوده تكون واحدة فقط بالتراب ليتم التنظيف؟ ها إيش المقصود؟ أجيبوني. المهم يكون في تراب، سواء في النص في الوسط في أعلى في أسفل في الأول في الآخر. ليش؟ لأن تمام التنظيف لا يكون إلا بالتراب. فيبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم عفرون الثامنة أو يقول أولهن بالتراب، هذا ليس مقصود بذاته الأولى أو الوسط أو الآخرة، المقصود فقط، الغرض المقصود لذاته هو تمام التنظيف بالتراب. وقد جمعنا بين الروايات فلا التراب هنا، قد جمعنا بين الروايات فلا التراب، فهذه فيها دلالة على أن كل الروايات تنصب في بوتقة واحدة وهي تمام التنظيف يكون بالتراب، وتسلم لنا الأدلة ونقول بوجوب التراب. ثمرة الخلاف، ما هي ثمرة الخلاف؟ رجل ولغ الكلب في إنائه فغسله سبعا ثم وضع فيه الطعام والماء ليشرب ويأكل، قلنا له يجزئ أو لا يجزئ؟ لا يجزئ. لما لا يجزئ؟ لأنه لم يستخدم التراب. ونقول بل هو تمام على نجاسته، فإن وضعت طعاما مرة أخرى أو شرابا عليك أن تريقه، لأنه أصابته النجاسة كما أصابت الأولى. مفهوم؟ هذا هو الراجح الصحيح. الإخوة تصبر، يعني أنا صدر الباب، لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. يعني هم باعوا الغالي والنفيس من أجل طلب العلم، وهم ما فاقوا وأصبحوا، يعني أنت ترى ألا إن سلعة الله غالية، انظروا هل أنت تريد أن ترتقي منزلة الأنبياء وليس بينك وبين النبي إلا الوحي فقط جبريل، هكذا بالدعوة والسرور وانت جالس تمصمص بشفايفك وتبكي وتقول الحمد لله، دي خطبة متينة، دي كلمة مفيش كلمة مثلها. طب ما هذا أصلا لو جلست في العلم لن تقول ذلك، هتتعب. لكن الفرق بين هذه وتلك أنك إذا عملت النظر علمت أنك لن تكون ولن تكون خلف النبي وفي درجة النبي، والذي يفرق بينك وبينه فقط الوحي، لا يمكن أن تصل إلى هذه الدرجة إلا أن تتعب، مش ممكن. ولذلك الشافعي بين ان العالم مش هيصل يكون شمسا للدنيا الا بست امور: الذكاء، طبعا ذكاء مع الاجتهاد، اجتهاد هذا الاجتهاد لابد منه مع طول الطلب، مع ملازمة استاذ متقن، وطبعا من علامات الساعة اللي احنا عايشين فيها طلب العلم عند الاصاغر. ما معنى طلب العلم عند الاصاغر؟ ما معنى طلب العلم عند الاصاغر؟ التماس العلم عند الاصاغر، انا مقصودي انا اسأل عند الاصاغر، من الاصاغر؟ طيب الأصاغر من كان عنده 15 سنة أو 25 أو إلى 40، لأن الرسالة ما كانت إلا بعد 40. ها صح أبو معاذ، الأصاغر المقصود بهم إيش؟ قليل العلم الذين لا علم لهم أو عندهم ثقافة ولا طعن في العلم، ما عندهمش دقة في العلم، هذا من علامات الساعة التي نعيش فيها. فأنا أقول لن تبلغ ولن ترتقي حتى تصبر، اصبر حتى يفتح الله عليك. وقلت مرة ثانية أكررها أكثر من مرة، الفهم يؤتاه المرء بنقاء القلب. ابن عباس يقول ويؤتى المرء الفهم بنيته، إن كانت صالحة لله يؤتى الفهم وإلا لا يؤتى الفهم. انتهينا في هذه المسائل على التراب، وجوب غسل الإناء بالتراب. طبعا سنأتي إلى مسألة مهمة، مسألة الثياب، لكن المسألة التي بعدها أو التي تلي هذه المسألة، التراب هل له غسلة مستقلة أم هو يتبع الغسلات التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال أحتاج منكم تفسير الأول حتى أجيب عنه. المسألة الرابعة، التراب، قلنا بوجوب غسل الإناء بالتراب، جيد. طيب إذا كان وجوب غسل الإناء بالتراب، هل أقول لكم إن كان يجب غسل التراب بالإناء، هل غسلة التراب هذه تبع للسبعة ولا هي منفردة مستقلة؟ يبقى المسألة معناها طيب غسلة التراب هذه منفصلة تكون واحدة مع السبعة فيصبحوا ثمانية، أم هي داخلة في السبعة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول قول الجمهور والذي يرجحه الشافعية بأن التراب تدخل في السبعة، ويستدلون على ذلك بحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال فاغسلوه سبعا أولهن بالتراب، فقال سبعا أولهن يعني في الأولى منها، فأنت في الأولى تضع التراب ومعه الماء، وأيضا تتم الثانية الثالثة الرابعة إلى أن تصل إلى السابعة. قالوا هذا حديث متفق على صحته، حديث فين؟ في البخاري ومسلم. وقال الحسن البصري وكأن العلماء يقولون هذا انفرض به الحسن، وهذا ليس بصحيح، بل هو قول لأحمد بن حنبل أيضا، قالوا بأن الغسل بالتراب هو غسلة مستقلة، يعني تكون ثامنة، تكون إيش؟ ثامنة. قال والدليل عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مغفل أنه قال وعفروه الثامنة بالتراب، فذكر الثامنة، فدل ذلك على انفراد غسل الإناء بالتراب مرة مع السبع بالمياه، فيكون كم مرة؟ فتكون الغسل كم مرة؟ ثمانية. قال عفروه الثامنة بالتراب. وإن أولها النووي تأويل لا صراحة متكلف، إنه قال ذكر التراب في الأولى أن تضع الأولى فيها التراب ومعه الماء فذكرها ثامنة كأن التراب مستقل، نقول لا، هذا خلاف الظاهر. الصحيح الراجح أن حديث عبد الله بن مغفل بعض الحنابلة، وده اللي قاله ابن قدامة في المغني، قال هذا الحديث ضعيف. قلنا له لا، حديث عبد الله بن مغفل بسند صحيح كالشمس فين؟ أين هو؟ في مسلم، في صحيح مسلم، فهو حديث صحيح. فنقول الراجح الصحيح أن الغسل بالتراب أو التتريب للإناء تكون له واحدة مستقلة ثامنة وسبعا بالمياه، ولا يجزئ إلا ذلك. ليش؟ لأن زيادة الثقة، أكملوا يا أيها المحدثون، زيادة الثقة مقبولة. ومن الثقة؟ عبد الله بن مغفل، قد روى مثل ما روى أبو هريرة وقال سبعا بالمياه، ثم قال عثروا الثامنة بإيش؟ بالتراب. ومن علم حجة على من لم يعلم، والمثبت مقدم على إيه؟ على النافي، وهذا ليس نافي لكنه ساكت، والساكت ليس له علم. عيب. عندي رواية في المتفق عليه بالبخاري ومسلم أبو هريرة يقول اغسلوه سبعا أولهن بالتراب، ورواية في مسلم عبد الله بن مغفل يقول اغسلوه سبعا بالمياه، قال وعفروه الثامنة بالتراب، فجعل التراب غسلة إيش؟ مستقلة. طيب هذه تتفق مع رواية أبي هريرة في إيش؟ في السبع، وتختلف معه في إيش؟ في الثامنة التي بالتراب، فهذه زيادة من عبد الله بن المغفل، مفهوم ولا لا؟ يبقى أبو هريرة وقف عند السابعة، وعبد الله بن المغفل وقف عند السابعة ثم مر بثامنة على التراب. فنقول عبد الله بن المغفل ثقة ولا غير ثقة؟ ثقة. طب السند إلى عبد الله بن المغفل سند صحيح ولا سند ضعيف؟ سند صحيح. يبقى القاعدة عند المحدثين زيادة الثقة مقبولة، فجاءت هذه الزيادة من من؟ من عبد الله ابن مغفر رضي الله عنه، قال يا أبا هريرة أنت وقفت إلى ما سمعت جزاك الله خيرا، لكن عندي علم ليس عندك، قد سمعت بأذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعفروه الثامنة بالتراب، ومن علم حج على من لم يعلم. مفهومة؟ مفهومة. يبقى إذن الراجح التتريب له غسلة مستقلة، يغسل واحدة بالتراب ويغسل سبعا بالمياه. نقول أي الغسل أفضل، يعني أغسل الوسط أم الأخير أم الأول؟ أقول الراجح من أقوال العلم أن يجعل الأولى بالتراب. لما؟ حتى لا يحتاج لغسل تاسعة، فيجعل الأولى بالتراب بعدما يدعكها أو يدلكها بالتراب، ثم يأتي على الماء سبع مرات يغسلها سبع مرات يجزئه، وبذلك تموت هذه الدودة الشريطية على ما قال الأطباء. فأقول لكم غسل سبعا وأيضا واحدة نعفر الثامنة بالتراب. إذا قلنا ذلك فلابد أن ننجر اللعاب. قد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغسل منه سبع مرات، هل غير اللعاب يلحق باللعاب ولا لا؟ بمعنى عرق الكلب يأخذ حكم اللؤلؤ ولا ما يأخذ حكم اللؤلؤ؟ جلد الكلب يأخذ حكم اللؤلؤ ولا لا؟ بمعنى الكلب مر على إناء فوضع ذيله في الإناء، فهل يطهر بسبع مرات ونعفره ثمينة بالتراب أم لا؟ هذه معنى المسألة، هل يلحق غير اللؤلؤ باللؤلؤ؟ أو شيء أوضح من ذلك، جاء الكلب فوجد الإناء فبال فيه، فهل طهارته أن يغسل سبعا ويعفر ثمينة بالتراب، يعني يلحق باللؤلؤ ولا ما يلحق باللؤلؤ؟ جمهور أهل العلم المالكية والشافعية، جمهور أهل العلم يرون الإلحاق، الجمهور يرون الإلحاق بأن البول والعرق والجلد يلحق بإيش؟ بالفم. قالوا قلنا كيف ذلك؟ قال أما الولوغ فهذا على الغالب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك على الغالب تنبيها لغيره، وكيف لا، وإن اللعاب والفم أشرف شيء في الكلب، فما بالكم بالعرق الذي وتولد عنه اللعاب، وما بالكم بالجلد، فمه نجس، فأيضا يكون شعره وباقيه من النجاسة بمكان، فيغسل سبعا ويعفر الثامنة بالتراب. هذا قول الجمهور، والقول الصحيح قول أهل الظاهر، وهذا هو الصحيح الذي لا محيد عنه، أن غير الولوغ لا يلتحق بالولوغ. لما؟ قلنا لأسباب عدة ولأدلة عدة. النص جاء على الولوغ ولم يأتي على البول، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي يسهل على الأمة وييسر على الأمة ويعلم الأمة قال لهم إذا ولغ الكلب لابد أن يقول لهم وإذا بال الكلب، خلاص هذه الأولى. يبقى النص جاء على الولوغ ولم يأتي على البول، والأصل في العبادات لا قياس فيها، الأصل أنه لا قياس في العبادات، والأصل عدم القياس على العبادات، ودي قاعدة أنا بينتهى للإخوة. ما هي؟ الأصل عدم القياس على العبادات، أي أمر جاء في العبادة لا يمكن القياس عليه، ودي أنا قلتها قاعدة قبل ذلك، أحد يتذكرها؟ قال العلماء ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقاس. بمعنى دي قاعدة ثانية، ما خرج عن القياس غير عليه لا ينقاس. الأصل في غسل النجاسات كم مرة؟ مرة مرتين ثلاثا، صح؟ خرج عنه ولوغ الكلب فلا يقاس عليه غير، ما يقاس عليه لا البول ولا غيره ولا الجلد، فالأصل في العبادات منع القياس، فنقول جاء النص على الولوغ فلا يلحق به غيره، لا سيما وأن الطب الحديث بيّن لنا أن هذه الدودة الشريطية التي تهلك صاحب الإناء تهلكه إذا أكل منه ليست موجودة في البول، طبيا ليس ذلك موجود في بوله، لكنه موجود فين؟ في لعابه فقط، في الولوغ فقط، فهذه فيها دلالة واضحة على أن غير الولوغ لا يلحق بالولوغ. تبقى لنا مسألة كان لابد أن نقررها قبل ذلك، ألا وهي الغسل بالتراب، هل يلحق بغير التراب التراب؟ يعني الآن ما عنديش تراب فأتيت برابسه، تعرفون الرابسه أو الصابون السائل، فغسلت به الإناء، هل الصابون السائل أو الرابسه أو الإريال هذا يقوم مقام التراب ولا ما يقوم مقام التراب؟ الجمهور على أنه يقوم مقام التراب، قالوا أي شيء من الصابون والأشنان يقوم مقام التراب، والصحيح الراجح الذي لا محيد عنه كما قال أهل الظاهر، الصحيح الراجح أن غير التراب لا يقوم مقام التراب. لما؟ أولا لأن الأصل أن هذه الشريعة سمحة ميسرة. يعني إيه ميسرة؟ كيف قصدتنا بذلك؟ ها طالب علم يا جد لي، ها أحسنت فيها وجهات ثانية. أولا التراب غير مكلف، فمن تيسير الشريعة أمرنا بالتراب لأنه غير مكلف، لكن ممكن يرد عليك يقول هناك أغنياء ممكن تشتري الرابسة أو الإريا، ممكن نقول ذلك، لكن هو متوفر في البلدان والمدن. نقول تعدد الآلة من تيسير الشرع ولا لا؟ تعدد الآلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغسلوه بالتراب، فإن لم تجده فبالصابون، فإن لم تجده فبالأشنان، فإن لم تجده فبالإريا، مفهوم؟ يعني تعدد الآلة في التنظيف تدل على تيسير الشريعة، والأصل أن النبي ما خير بين أمرين إلا اختاره أيسرهما. فلما لم يصرح النبي بغير التراب قلنا نقف عند هذا، لأن غيره لو كان يصلح لبينه النبي تيسيرا على أمته، فلما أوقفنا على التراب قلنا لا يصلح إلا التراب. هذه الأولى. الأمر الثاني، التراب له مزية ليست في غيره، بل من أهم المزايا أن الله أحالنا عليه بالتنظيف دون دون غيره. أما رأيتم مسلمة عندما قالت النبي صلى الله عليه وسلم ارخي شبرا، قال ارخيه شبرا، قالت تتكشف، قال ارخيه شبرا، فقالت أمر على النجاسة، تمر بالثوب على النجاسة، قال ما بعده يطهر ما قبله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان لما صلى بالناس كان في نعله أذى، فأمره جبريل أن يخلع نعله، فأمر كل امرئ يريد الصلاة بالنعل ينظر في نعله، إن أصابه الأذى ماذا يفعل؟ في التراب. وإن كان بعض ما ضعف هذه الأسانيد لكن تصح. فقال أن يدلكه في التراب، فله مزية ليست في غيره. فالصحيح الراجح أن غير التراب لا يلحق بالتراب، يبقى التعفير لا يكون إلا بالتراب، ولا يجزئ في ولوغ الكلب في الإناء بتنظيفه إلا 7 مرات والواحدة بالتراب. خلاص. فقلنا أيضا غير الولوغ لا يلحق بالولوغ، يبقى لنا هل يلحق بالكلب غير الكلب أم لا، هل يلحق بالكلب غير الكلب أم لا؟ قال الشافعية يلحق بالكلب غير الكلب. قلنا هاتوا ما عندكم، قالوا الخنزير. قلنا كيف ذلك؟ قالوا الشريعة تسوي بين المتماثلين، والخنزير أشد نجاسة من الكلب. قلنا كيف ذلك؟ قال نص الله في كتابه على نجاسة الخنزير. صحيح أم خطأ؟ توافقونهم أم تخالفونهم؟ أيوة، يعني تتفق إن الخنزير نص الله في كتابه على نجاسته؟ ما الدليل؟ الدليل الإخوة طلبة العلم اللي بتحفظ كتاب الله، ما الدليل؟ أبو المنذر أنت الآن رأسك في غير ذلك، أنا عارف أنت رأسك في الذي أريق، في الطعام الذي أريق، رأسك مش ممكن يكون في الولوغ، في الطعام الذي أريق، أنا عارف. هايو هات أو لحم خنزير ها فإنه رجس، صح ولا رجس؟ فإنه اعربوا ها، فين الأستاذ تاع اللغة راح فين؟ رجس أو فسقا وإلا غير الله. فهذا تنصيص على نجاسة الخنزير، فقالوا هذا نص الله في كتابه على نجاسة الخنزير فيلحق بالكلب. الصحيح الرارح أن غير الكلب لا يلحق بالكلب. طبعا ده كلام الشافعية وكلام الحنابلة. والصحيح الرارح خلافا للشافعية أن غير الكلب لا يلحق بالكلب، إذ النبي صلى الله عليه وسلم نص على ولوغ الكلب ولم ينص على الخنزير. والأصل المنع من القياس في العبادات إلا ما دل الدليل بالقوة على ذلك، ولها تفصيل أصولي كبير ليس محل التفصيل فيه الآن. فالأصل أنه لا يلحق بغير الكلب الكلب. نقول لو ولغ الخنزير في إناء أحدنا ينظفه أكمله طهور إناءنا، ها أن يغسل مرة أو مرتين أو 3 بمكاثرة الماء، بمكاثرة الماء. هذه آخر المسائل التي لهذا الباب، مع أن في مسألة ثانية أريحكم منها، أريحكم منها وأقول الفوائد المستنبطة. الفوائد المستنبطة التفريق بين ولوغ الكلب وبين غيره تعبدا، بمعنى أن الكلب إذا مر على رجل فمس بجلده أو بشعره أو بذيله الثياب فإني أقول هو نرس، فيغسل الثوب مرة واحدة أو 2 أو 3 لا 7 ولا نعفر 8. فالولوغ التفريق بين الولوغ وبين غيره تعبدا، وقد ظهرت العلة في زماننا هذا للدودة الشريطية التي تضر بالإنسان. الثاني نجاسة الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة، ما الدليل على ذلك؟ ها ده استنباط من الحديث اللي احنا فيها، صح؟ إذا ورغ قال أريقوه، والإراقة هنا من أجل إيش؟ النجاسة. والإناء ممكن يكون فيه ماء قليل ولا بلغ القلتين، ماء قليل، فقال إذا ولغ فأريقوه، لما؟ للنجاسة. مفهوم ولا لا؟ طيب. الثالثة تقديم قول النبي على قول أي أحد كائنا من كان، وقد بيّنت أن ابن عباس قال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، وأيضا قال أبو هريرة لابن عباس نفسي إذا قلت لك قال رسول الله فلا تضرب لي الأمثال، وأيضا قال ابن عمر رضي الله عنه لابنه لعنة الله عليك أقول لك قال رسول الله وتقول كذا وكذا. فقول رسول الله يقدم على أي أحد كائنا من كان، ونحن معاشر طلبة العلم بفضل الله علينا أن جرنا إلى هذا الطريق وهو طريق الأنبياء، نقول نحن لا نقلد شيخا ولا نقلد عالما ولا نقلد حبرا، لكن نقلد رسول الله، نأخذ من حيث أخذوا، لا نقول الشيخ الفلاني ولا الشيخ العلاني، وإن كان الشيخ الفلاني والشيخ العلاني فوق رؤوسنا وقد جعله الله إمامنا وقد جعله الله مربينا وقد جعله الله له الفضل علينا مطوقنا من أعناقنا بفضله، لكن والله لا نجعله أمام رسول الله فنقدم قوله على قول رسول الله، بل أمرنا في الكتاب وفي السنة أن نقول سمعنا وأطعنا لرسول الله ولمن علمنا بقول رسول الله. المسألة ليست ثم التقليد، ولا أن الإنسان الأعمى الذي لا يعرف شيئا يحفظ فتوى فيفتي بها ثم يستطير في الآفاق دون أن يعلم الدليل ودون أن يرجع للدليل ودون أن يعلم الخلاف وكيف الراجح من الخلاف فنتبعه، لا والله، نحن نتبع من أنار طريقنا بقول رسول الله. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم على قول أي أحد. وهذه آخر الفوائد المستنبطة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.